حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصوم والصلاة. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار، ولكن لئلا نعثرهم اذهب إلى البحر والقي صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك. شفنا في الجزء الأولاني من الإصحاح الرب بيظهر مجده اللي هيجي بيه في مجيئه الثاني على جبل التجلي، وشفنا موسى وإيليا اللي بيرمزوا للعهد القديم للناموس والأنبياء بيظهروا مع الرب وبيتكلموا معه عن الخروج اللي الرب كان هيخرجه من أورشليم للصليب، إشارة إن الصليب كان هو محور الناموس والأنبياء، يعني محور العهد القديم كله بيتجمع في الصليب، تكميل الناموس بتاع موسى وتتميم كل النبوات اللي إيليا ممثل ليها بتكمل في الصليب. فعشان كده موسى وإيليا كانوا بيتكلموا معه عن الصليب. بدون الصليب ما أقدرش أفهم الناموس، ما أقدرش أعيشه، وبدون الصليب ما أقدرش أفهم كل النبوات اللي اتقالت في العهد القديم. إصحاح النهاردة أو الجزء بتاع النهاردة من الإصحاح بيبتدي بنزول الرب إلى الواقع مرة تاني، يعني هو خد التلاميذ في رؤية سماوية للمجد أو لمن هو في الحقيقة في نظر الآب. يسوع في الحقيقة ممجد في نظر الآب، يسوع محور مشهورات الزمن كله والأحداث كلها زي ما شافوه بصورته الممجدة على الجبل. لكن بعد ما وراهم الرؤية دي هم حبوا يقعدوا في المشهد ده، يعني حبوا يقعدوا، قالوا له نعمل ثلاث مظال وانتننا هنا، يعني المشهد حلو، إحساسك إن الرب مسيطر، إن الرب ممجد، ده شيء يعني جميل نحب نقعد فيه. بس الرب عارف إن لسه وراه مشوار ولسه وراه سكة عبال ما المجد اللي هم شافوه فوق الجبل ده يبقى حقيقة في أرض الواقع، يعني لغاية ما يبقى يسوع فعلا ممجد بالشكل ده حقيقة فعلا في أرض الواقع والناس تشوفه كده، في سكة لازم تتمشي، سكة ألم، سكة صليب، سكة طويلة جدا. فاسكن على التلاميذ هم عاوزين تنهم قاعدين في المجد بس، يعني ما يشوفوش الواقع بقساوته بضعفه بشره بكل الظروف اللي فيه. والمؤمنين كده عموما، يعني احنا كده برضو يعني نتمنى لو نعيش في اللمحات اللي الرب بيديها لنا من حين لآخر، بشوف فيها الأمور بعينين الرب، بتبقى لحظات جميلة وحلوة ونتمنى تبقى الحياة كلها كده. لكن الرب بيقول لنا ما ينفعش، يعني أول ما بطرس قال نعمل ثلاث مظال على طول لقى المشهد بيختفي وإيليا بيختفي وموسى بيختفي، وجالهم الصوت اللي من السماء اللي بيقول ده ابني الحبيب له اسمع. وخدهم الرب ونزل بقى إلى أرض الواقع. أرض الواقع مختلفة خالص عن اللي فوق الجبل، يعني أرض الواقع مملوءة ألم، مملوءة أعمال الشيطان، فوق الجبل أنا مش شايف الشيطان خالص، يعني فوق الجبل إبليس ليس له مكان، فوق الجبل أنا شايف السحابة النيرة، أنا شايف الرب ممجد، ملوش مفيش مقاومة على الجبل ليسوع، يسوع يبدو أنه ممجد مسيطر. لكن تحت الجبل المشهد مختلف، تحت الجبل في إبليس وفي سلطان إبليس على الناس وفي مقاومة وعدم إيمان بشخص الرب. يعني الكونتراست أو المقارنة بين المشهدين فوق الجبل وتحت الجبل صعبة أو كبيرة أوي يعني. فلازم الرب ينزل إلى أرض الواقع، لازم يمشي السكة اللي كان مفروض يمشيها، سكة الصليب، عشان ينفع المجد اللي التلاميذ شافوا عينة منه أو شافوا لمحة منه ده يبقى في يوم من الأيام حقيقة. برضو احنا كتير الرب ورانا حاجات، خدنا في الروح في لمحات، شفنا فيها أوضاع جميلة، شفنا فيها نفسنا منتصرين، شفنا ان احنا في أوقات مرفوعين شايفين الأمور بعينين الرب، ف يعني انطباعها عندنا حلو وبنتمنى نعيش كده على طول. لكن نفاجأ ان على طول بعدها بنرجع ننزل لأرض الواقع، بننجع أول ما الرب بينزلنا للواقع بنشوف إن مازال في حياتنا مناطق كتير لإبليس، ومازال عشان ينفع اللي احنا شفناه في الروح ده يصل إلى الواقع أو يتحول إلى حقيقة، ده محتاج سكة طاعة وسكة إيمان وسكة نمشيها مع الرب بإنكار للذات عبال ما ينفع اللي احنا شفناه في أرواحنا يتحول إلى حقيقة. فبيقول ولما جاءوا إلى الجمع، يعني بعد ما نزلوا من على الجبل ونزلوا تاني للواقع، لقوا في مشكلة كانت حصلة، إن في رجل جاب ابنه وابنه ده عليه روح شرير للتلاميذ عشان يخرجوه ومعرفوش يخرجوه. المشهد ده أظهر كم عدم الإيمان بالرب اللي موجود في الـ الـ الـ الـ الأرض كلها، في الناس اللي مش تلاميذ لي وفي التلاميذ بتوعه، يعني عدم الإيمان موجود في الاثنين. بيقولوا لما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا يا سيد ارحم ابني فأنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء وأحضرت إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوا. المعجزة دي مذكورة بتفاصيل أكتر في إنجيل مرقس 9 وفي إنجيل لوقا 9، اللي عاوز يبص للمعجزة بشكل متكامل. هنا بيقول إنه بيسرع وبيتألم، ويعني الراجل بيتعامل مع المشهد على إنه مرض، يعني بيقول له يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في الماء وفي النار وأحضرت إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. يشفوه يعني هو الرجل معتقد أن ابنه مريض ومحتاج شفاء. الحقيقة أن الابن ده كان فيه روح شرير، الروح ده هو اللي بيسرعه، هو اللي بيطرحه في الماء وفي النار عن عمد، لأنه في كل مرة بيبقى عاوز يموته. إبليس بيقول كلمنا الكتاب إنه هو قتال للناس، يعني بيحب يقتل. الشخص اللي بيمتلكه أو الشخص اللي بيسكن في حياته بيحب يؤدي به إلى الموت، فكان عشان كده كان بيسرع الولد دوت ويوقعه في النار عن عمد أو يوقعه في المية. دي أرواح الشر يعني. اللي ميز ان ده روح شرير واللي ميز انه لازم يكون بيخرج الروح الشرير دوت هو شخص الرب. فاجاب يسوع وقال ايها الجيل، هنا بيخاطب مين؟ بيخاطب الناس وبيخاطب التلاميذ. يعني هنشوف بعد شوية ازاي ان الرب طبق الكلمة دي على التلاميذ وقال لهم لعدم ايمانكم. اذا كلمة ايها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم قدموه إلى هنا. الرب شاف في الناس ان هم يعني ما زالوا حاطين الرب على المحك، يعني الرب أظهر نفسه ببراهين كثيرة، الرب أعلن نفسه بآيات وعجائب كثيرة، مفروض يبقى اتوجد في وسط الناس إيمان حقيقي بشخصه، كان مفروض الرب يشوف الناس جواها ثقة في شخصه، لهجة الكلام يبقى فيها إيمان بأن الرب يقدر يشفي الشخص دوت أو الابن ده، لكن للأسف لغة الراجل وهو بيتكلم فيها عدم الإيمان وفيها النوع من الشكوى، يعني بسبب أن التلاميذ ما عرفوش يشفوه، ففي نوع من الشكوى زي ما بيقولوله، يعني أنت بتقول كلام كبير بس إحنا أنا جبت لك ابني وتلاميذك ما عرفوش يخرجوه. لما نعرف في مرقس 9 وفي لوقا 9 هنلاقي تفاصيل أكتر، أنه بيقول للرب إن كنت تستطيع شيء فتحنن علينا. متى ما جابش الجملة دي لكن هتلاقوها في لوقا وفي مرقس. إذن إن كنت تستطيع شيء، إذن الرجل ده حاطط يسوع على المحك لسه، يعني عنده الاحتمالين إن كان يسوع يستطيع أو لا يستطيع، فبيقول له إن كنت تستطيع شيء. ده اللي خلى الرب يقول أيها الجيل غير المؤمن، يعني إيه اللي كان الرب ممكن يعمله أكتر من الآيات والعجائب اللي الناس شافتها وعاشتها واستمتعت بيها، وإشباع الجموع وشفاء الأمراض اللي كل يوم كان الرب بيعمله. بعد كل ده في برضو أنت لسه حطتني قدام المحك، لسه بتدور لي على أنا صح ولا أنا غلط، ليه ما فيش لهجة الإيمان، ليه ما فيش يا رب أنا واثق أنك تقدر تشفي الولد، لا ما فيش كده. عشان كده رب وقتها في إنجيل مرقس لما نقرأ نلاقي الرب رد عليه قال له إن كنت تستطيع أن تؤمن، هو بيقول له إن كنت تستطيع شيئا فارحمنا. فالرب قال له مش القصة مش أنا أستطيع ولا لا، أنا برهنت كتير إن أنا أستطيع، القصة إنك أنت اللي مش عارف بعد كل السنين دي تؤمن، فإن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. نفس الداء ده موجود فينا كتير، الرب عمل معانا حاجات كويسة كتير، الرب طلعنا من مشاكل كتير، الرب قدنا كتير، الرب حفظنا، لكن مع كل موقف جديد بنتعرض ليه، مع كل مشكلة جديدة بحط الرب على المحك، هتقدر تعمل كده ولا مش هتقدر تعمل كده، هتعرف تعمل كده. في كل مرة بيبقى لهجة عدم الإيمان هي اللي في بقنا، دايما حاطين الرب على المحك، هتمد إيدك في الحتة دي ولا مش هتمد إيدك، هتطلعني ولا مش هتطلعني، يعني عندنا ذاكرة السمكة في الموضوع ده، يعني كما لو إن الرب ما قدنيش سنين طويلة وتعامل معايا سنين طويلة وأرشدني وحماني وحفظني وشفاني، لا مع كل موقف أنا بحط الرب على المحك، يعني مفيش لغة الإيمان اللي بتقول أنا واثق فيك أنت هتقودني في الموقف دوت، أنت أكيد هتطلع خير من الموقف ده، قلما تطلع مننا لهجة الإيمان ده. لكن ما أسهل أن أنا دايما أحط الرب على المحك كما لو أني لأول مرة بشوفه أو لأول مرة بتعامل معه. ده معنى الكلام اللي الرب يقول أيها الجيل غير المؤمن، الإنسان ما بيعرفش يؤمن، ما بيعرفش يصدق. والملتوي لأن زي ما قلت الرجل في كلامه نوع من الالتواء، يعني في نوع من على قد ما هو بيقول ارحمني وبتاع بس ما فيش الانكسار أو الاتضاع، لكن في نوع من الشكوى. فعز ما هو بيقول ارحمني هو بيشتكي ان التلاميذ ما عرفوش يشفوا الولد او يخرجوا الشيطان اللي عليه. فعشان كده الرب بيقول له ملتوي، يعني انت جواك شكوى عليا وجواك شكوى على التلاميذ بس بتغلفها يعني عشان كده التفاصيل الاكتر لو قريناها في مرقس، الرب اما قال له ان كنت تستطيع ان تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن، وقتها الرجل انهار وقال له أؤمن يا سيد أعن عدم إيماني، يعني بس الالتواء ده برضو طبع في الإنسان، يعني بيعرف يغلف شكوته بروح مسكنة. يعني هو يعني جوهر الكلام فيه شكوى، بس بيعرف يغلفها كما لو إنه مسكين، يعني كما لو إنه يعني تعبان أو مضغوط، بس بيبقى حاطط في وسط الكلام الشكوى. فالالتواء ده برضو طابع في الإنسان يعني. في نفس الوقت الرب بيتكلم عن جيل بما فيهم الناس وبما فيهم تلاميذه برضو، يعني جزء من جزء من اللوم موجه لتلاميذه اللي كانوا تحت الجبل، غير بطرس ويعقوب ويوحنا اللي كانوا فوق الجبل. بقية التلاميذ اللي تحت معرفوش برضو يميزوا الروح ده ومعرفوش يخرجوا، رغم ان رب اعطاهم زي ما شفنا سلطانا على اخراج الشياطين. لكن غالبا دي حالة اول مرة يشوفوها، او رياسة معينة في ارواح الشر اول مرة يشوفوها، يعني ما عرفوش من اول مرة يخرج الروح دوت. فكان مفروض بإيمانهم ان الله مديلهم السلطان يصروا على انهم يخرجوا الولد ده، لكن واضح ان هم من اول مرة حاولوا لقوا ان الروح ما بيخرجش ففشلوا او شكوا في نفسهم. يعني الراجل شك فيهم مش غريبة، يعني طبيعي ان الراجل يشك فيهم، لكن الغريب ان هم يشكوا في نفسهم او يشكوا في السلطان اللي عندهم. ففعلا يعني وقفوا متحيرين، يعني الرب اداك سلطان وانت بنفسك في اوقات كتيرة خرجت شياطين، كلهم خرجوا شياطين، وزي ما شفنا في انجيل لوقا 10 لما رجعوا بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. اذا هم خرجوا شياطين ومارسوا هذا السلطان في وقت، لكن برضو مع اول مرة اواجه موقف اكبر شوية او اواجه موقف اصعب شوية برجع اقف وشك. فكلمة أيها الجيل غير المؤمن والملتوي تعود على الناس اللي برا، وتعود على برضو تلاميذه اللي مفروض كان يشوف فيهم إيمان أكتر من كده، يدفعهم صعوبة الموقف إنهم يصلوا أكتر، يطلبوا إرشاد من الله، ليه الروح ده ما بيتجاوبش معانا، ليه الروح ده مش بيخرج. كان وقتها الرب هيقودهم، يعني أكيد كان وقتها الرب هيفهمهم، وده اللي الرب طلبه لما قال لهم هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. إذن وجود سلطان معايا ما ينفيش إن أنا محتاج برضو الصوم والصلاة، يعني السلطان اللي الرب مدهوني لا ينفي إن أنا، يعني مش معناها بقى إن خلاص كل روح أنا هقابله أو كل مرض هقابله هيشفى على طول. لا، في مواقف محتاجة إرشاد، محتاجة قيادة، محتاج أصوم عشان أعرف إيه الموقف دوت، الروح ده أخبره إيه، ليه الأمر مش سهل زي كل مرة. ده بيحتاج إلى صوم وصلاة. لكن عشان أصوم وصلي لازم يكون أصلا عندي الإيمان إن أكيد أنا ليا سلطان على هذا الروح، لكن ممكن أكون محتاج إرشاد شوية، محتاج أفهم حاجات معينة في الحالة اللي قدامي. لكن هم واضح ان هم فشلوا وسببوا شكاية في الراجل وفي الناس على يسوع، يعني يعني يعني بفشلهم ده او احباطهم او ان هم وقفوا مش عارفين يعملوا ايه، سببوا ان الراجل يبقى جواه شكاية على الرب وعلى التلاميذ. فالرب يقول الى متى اكون معكم، الى متى احتملكم. ممكن احنا برضو نسمع نفس الجملة بتتقال لينا، يعني الى متى اكون معكم، يعني الى متى. لو انا بكرر نفس المشكلة ونفس عدم الايمان مرات عديدة، الى متى يحتملني الرب، الى متى اكون معكم. سؤال الرب سألوا يعني ملوش اجابة او سايب لنا احنا الاجابة دي، يعني الى كام مرة هعلمك حاجة أو هحط في حياتك حاجة أو هعمل معك حاجة وبعدين برضو ملاقيش إيمان. يعني إمتى هشوف الإيمان، إمتى هشوف الثقة في الله والتعامل الصحيح مع الرب. في هنا بيقول لنا انه ان الولد بيسرع، الراجل مش عارف يسرع ده هل مرض ولا ده روح، ويتألم شديدا ويقع في الماء وفي النار. لكن احنا في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا برضو تفاصيل اكتر، ان الرب لما بص للولد عرف ان عليه روح، ويقول الكتاب انه روح اخرس، مش مذكورة هنا في الجزء دوت في متى، لكن مذكور في مرقس. ولما الرب انطهره هنا يقول الكتاب انطهره يسوع فخرج منه الشيطان. إذن كان القصة مش مرض، القصة كانت شيطان. احنا عارفين أمراض في منها الطبيعي وفي منها ليه نفس السمات بس مش طبيعي، يعني أي مرض في منه طبيعي، مرض طبيعي ناتج عن إصابة عضوية، ونفس الأعراض ممكن يسببها روح. الكتاب بيعلمنا كده، يعني في أمراض كده وفي أمراض كده، في حالات الرب بيتعامل معها كمرض لما قال إيمانك قد شفاك، إذن في أمراض تحتاج إلى شفاء، وفي حالات تبدو أنها مرضية وهي نفس برضو الأمراض، لكن نفاجأ أن يسوع وقتها كان بينتهي الروح. الإنسان ممكن ما يميزش الأعراض، لكن احنا بيبقى لنا يعني تمييز في الأمور دي، إن اللي فيه الروح أو اللي مسبب المرض ده روح بتبقى فيه حاجة أكتر من مجرد أعراض المرض البسيطة المعروفة لكل الناس يعني، لكن بيبقى فيها بعد روحي سهل تمييزه قوي. يعني الولد ده لو هو بيسرع وخلاص يعني وتألم شديدا ممكن يبقى حالة صرع طبيعية يعني، لكن يقع كثيرا في النار والماء، يعني اشمعنا في النار واشمعنا في الماء؟ هنا بنكتشف البعد المختلف شوي. يعني الصرع ممكن يبقى في ناس بيجي لها الصرع، لكن ما تحس ان في المرض حد عاوز يموت الإنسان ده، يعني في حد مش مجرد انه مرض، لكن فيها عنصر الموت دوت، ده بيقول لنا ان في روح وراء الامور. يعني تحس ان هو بيجيله بشكل معين وفي اوقات معينه، وبيبقى دايما عاوز يهلك هذه النفس باي شكل يعني. فيسوع ميز ان ده روح، ولما هنا في عدد 18 بيقول فانطهره يسوع. في انجيل مرقس عرفنا يسوع انطهره قال ايه، يسوع لما انطهره قال له ايها الروح الاخرس الاصم، مع ان هم الناس ما شكوش ليسوع من موضوع الخرس والصمم ده، لكن هو يسوع ميز الروح الموجود انه اخرس واصم. يسوع قال له أيها الروح الأخرس الأصم أخرج منه ولا تدخله أيضا. النص ده موجود في مرقس وفي لوقا أكتر من هنا يعني. إذن الروح ده أخرس وأصم، يعني وقت يعني برضو الخرس والصمم حالات مرضية، ممكن يبقى فيه حالة مرضية أخرس وأصم، مش معنى كده أن كل أخرس وأصم يبقى في روح، في خرس عادي وفي صمم عادي. بس الولد ده أثناء ما كان الروح بيهاجمه بيصاب بالخرس والصمم فقط، لكن ممكن لو في حالات تانية أو أوقات تانية بيهدى فيها مش بيبقى أخرس ولا أصم. فهنا بنميز أن الروح أن ده روح مش مجرد مرض بقى، يعني دي مش أمراض، دي روح. ليه بقى هم التلاميذ معرفوش يخرجوا الروح ده؟ لأن من كلام الرب نفهم أن الروح ده كان أصم، أصم يعني ما بيسمعش، وهم بيخاطبوه بيقولوا له اخرج باسم يسوع فهو ما بيسمعش، الروح ده لا يسمع، فما عرفوش يتعاملوا معاه، لقوه ما بيتجاوبش معاهم فأحبطوا. لو أنا عندي ثقة في الإيمان بتاعي وفي الإله بتاعي ما أحبطش وأخش أصلي، فكان الرب هيميز لي الروح ده مش محتاج انك تخاطبه، لكن ده محتاج حاجة اكتر من كده، صوم وصلاة. لازم السلطان يأتي من حد أعلى، يعني من حاجة أعلى لهذا الشخص، لازم ينكسر حاجة أعلى. وده اللي عمله يسوع. يسوع لأنه في مستوى أعلى انطهر الروح والروح خرج، رغم أنه هو أصم، بس دي رياسة أعلى في السماويات بينفع الروح ده يطرد حتى لو مش سامع الكلام. لكن هما التلاميذ كانوا بيتعاملوا معاك باعتباره أي روح، زي أي روح عادي هما تعاملوا معاه قبل كده، مجرد ما كانوا بيخطبوه كان بيرد عليهم أو كان بيسمع الكلام ويخرج، ما كانوش مميزين فكرة بقى أنه فكرة أن في روح أخرس وأصم. بس عشان نفهمين ليه هما معرفوش يخرجوه، وللأسف ان هم لما ما لقوش قادرين يتعاملوا معاه، يمكن اول مرة يتعاملوا مع روح بالمواصفات دي، فاحبطوا وشكوا في السلطان اللي عندهم واستحقوا اللوم اللي رب لاموا ليهم يعني. فانطهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام في تلك فشفي. إذن بخروج الشيطان الجسد بيرجع صحيح، رغم ان الخرس والصمم احنا عارفينهم كامراض لا يمكن شفائه. يعني الشخص الاخرس والاصم ده بيبقى يعني عشان تشفي، لو نفع تشفي الصمم، الخرس بيبقى سببه الصمم اصلا، لانه ما بيسمعش فما بيعرفش يتكلم، لان الانسان بيتكلم بناء على اللي بيسمعه. يعني ملكة الكلام عندنا بناخدها من سمعنا لكلام الناس اللي حوالينا. فاللي بيتولد أصم بيبقى أخرس لأنه ما بيعرفش يكون جمل، أو ما بيعرفش لأنه مش سامع، ما بيسمعش حاجة. فحتى لو أنا هشفي حالة زي كده هتاخد وقت طويل، يعني لو شفيت الصمم هياخد وقت طويل عبال ما يتعلم الكلام أو يبقى قادر أن يتكلم. لكن هنا يقول لنا الكتاب بمجرد ما خرج الشيطان شفي الغلام، لقوه بيسمعه وبيتكلم. إذن دي رغم أن هي لها سمات المرض العادي الطبيعي، لكن دي أمراض سببها أرواح شريرة. وإحنا برضو يعني حتى اليوم مازال في أمراض كتيرة وبتهاجم الإنسان وشكلها أنها ليها نفس أعراض الأمراض اللي إحنا نعرفها، لكن واحد بيبقى مميز أنه وراها روح، يعني في روح وراء هذا المرض. وفي حالات تانية الواحد بيبقى مميز لا ده مرض، يعني ده مجرد مرض ولو خدنا له دواء هيخف يعني. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم. إذن هم كانوا مقصودين بالكلام أيها الجيل غير المؤمن. إذن الراجل كان مقصود، أبو الولد، وفي نفس الوقت كان التلاميذ برضو مقصودين. التلاميذ اتكلوا أن الرب اداهم سلطان في وقت أن يخرجوا أرواح شريرة، وافتكروا أن هم يعني أصبح عندهم الإمكانية لإخراج الأرواح الشريرة، فاتكلوا على إمكانياتهم، اتكلوا على الخبرة القديمة اللي حصلت معهم. فلما تواجهوا بحاجة ما مش عارفين يعملوا فيها حاجة فشلوا. أنا لو متكل على الله ولقيت بتواجه بحاجة أصعب هلجأ لله، يعني هصلي هصوم لغاية ما أعرف إيه المطلوب مني. لكن هم ما عملوش كده. إذن هم كانوا متكلين على الخبرات القديمة ومتكلين على السلطان القديم اللي الرب ادهولهم، ومش عارفين يمسكوا في الرب. فالرب بيقول مش معنى أن أنا اديتك سلطان في وقت، مش معنى أن أنت عملت حاجات كويسة في وقت أنك تتكل على اللي عندك أو تتكل على إمكانياتك. لا، في أي وقت أنت محتاج ترجع لي بصوم وبصلاة عشان ينفع يتن السلطان ده مفعل ويتنه مستخدم. فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. دي من أشهر الآيات اللي الناس كلها حفظاها. يعني إيمان مثل حبة خردل، ده تشبيه لأن الإيمان ممكن يبقى صغير بالنسبة لإيه؟ صغير بالنسبة لحجم المشكلة. لأن هو بعدها بيقول الرب تقولون لهذا الجبل، إيه هو الجبل؟ المشكلة اللي قدامهم، المشكلة اللي كانت قدامهم في الوقت دوت هذا الروح الشرير، ما كانش قدامهم جبل، يعني مش جبل طبيعي. إذن رب بيستخدم التشبيهات، فالجبل بيشير للمشكلة اللي واقفة قدامك تبدو أنها حاجة كبيرة جدا، وإيمانك يبدو أنه هو يعني واحد يقول يعني إيماني بس هيحل المشكلة دي شكلها مشكلة ملهاش حل يعني. فبيبقى في عينينا كما لو أن الإيمان ده حاجة ضئيلة مثل حبة الخردل، لكن حبة الخردل فيها حياة، الجبل الضخم ده مفهوش حياة. يعني حبة الخردل، الرب واخد التشبيه ده، حبة الخردل فيها حياة. إيماني قوته مش فيه، إيماني قوته بالله اللي أنا مؤمن به. يعني في ناس يقولك ده إيمانه قوي، يعني التعبير ده مش دقيق. مفيش إيمان قوي وإيمان ضعيف، ده الإيمان في مين؟ يعني أنا بؤمن بمين؟ فإيماني مش هو القوي وضعيف، الإله اللي أنا بؤمن به هو مصدر القوة. فإيماني أنا هو تصديق بسيط، يعني مش لازم يبقى حاجة كبيرة، مش لازم يبقى بتكلم كتير وأقول كلام كبير لكن ثقة الطفل جوايا في إلهي تبدو أنها حاجة بسيطة خالص، بس هي حاجة حية، حاجة إيمان بإله حي. هذا الإله الحي هو اللي أقوى من الجبل، مش إيماني اللي أقوى من الجبل. إيماني سيظل تصديق بسيط، زي تصديق الطفل الصغير لما أبوه يقول له أنا هجيب لك شوكولاتة النهاردة وأنا جاي بالليل، ما عندوش شك خالص، يعني بيبقى قاعد مستني أن لو انطبقت السماء على الأرض أكيد بابا هيجيب لي شوكولاتة النهاردة بالليل. ده إيمان الطفل البسيط، ما هوش حاجة كبيرة، يبدو أنه هو زي حبة الخردل يعني في صغرها بس فيها حياة. ايه الحياة اللي فيها؟ ان هي انه ايمان بالله الحي، ايمان بالله الحي. فلو انا بتواجه بمشكلة مهما كانت حجمها وتبدو قدام عناية انها حاجة كبيرة قوي ورب يقول لي امن فقط، فلو انا قلت يعني هو بس مطلوب ايمان فقط، رب يقول لي القوة مش في الايمان، القوة في انا، لكن انا عاوز بس التصديق، انا عاوز انك تبقى مصدقني، واثق فيا، متأكد ان انا قادر على المشكلة بتاعتك، متأكد ان انا بحبك، متأكد ان انا مش هتخلى عنك. ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال زي ما الرب قال، محتاج الثقة البسيطة دي، فهي بسيطة خالص بالمقارنة مع المشكلة، لكن هي بسيطة في إله قوي، في إله حي، في إله يقدر ينقل الجبل. فمين اللي هينقل الجبل من هنا إلى هناك؟ الرب. يعني اللي هينقل الجبل مش إيماني، لكن اللي هينقل الجبل هو الرب. ولا يكون شيء غير ممكن لديكم، ده شيك على بياض. يعني رب ما بيحددش حاجات معينة بنمارس فيها الإيمان وحاجات تانية، لأ، رب بيقول يعني بشيك مفتوح، لا شيء غير ممكن لديكم. مش هيبقى في أي حاجة المؤمن يقف قدامها، مفيش موقف هيقف قدامه في حياته ويبقى بيقول لا ده مش ممكن، يعني ده ما لياش حل فيه. لا، إلهي، طالما أنا واثق في إلهي، إلهي له في الموت مخارج، يبقى الرب عنده حل في هذه المشكلة اللي بتواجه، مهما كان بدا حجمها ضخم زي الجبل، ومهما بدا أن إيماني أنا حاجة بسيطة قوي وقليلة جدا، هي تصديق الطفل الصغير في أبوه، بس هذا التصديق يدفعني أن آتي وأصلي وأصر وأستمر في الصلاة وأصوم لإلهي. هذا الجبل قادر أن ينتقل من هنا إلى هنا. طبعا التاريخ بيقول لنا إن في مصر هنا نقلوا الجبل وكده، بس يعني لو ده حقيقة يبقى أهلا وسهلا، حاجة ما تزعلناش يعني، لكن الرب لا يقصد أن ننقل جبال حرفية. الرب يتكلم عن مشاكل الحياة، يتكلم عن الموقف اللي كانوا التلاميذ معرضين ليه، الروح الشرير اللي في الناس اللي مش عارفين يخرجوه، ده اللي كان يقصد الرب بالجبل. لكن احنا نؤمن ان الرب برضو ينقل الجبال الحرفية، مفيش اي مشكلة يعني، بس مش ده المقصود طبعا في هذا الجزء. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصوم والصلاة. يعني المفسرين كلهم أجمعوا أن الآية دي مش مذكورة في النص الأكثر النصوص يعني دقة في الآية دي مش موجودة يعني، لكن احنا ما عندناش مشكلة انها تبقى موجودة او مش موجودة، مش هتفرق معنا يعني، لان احنا فاهمين رب بيقول لهم لو انت عندك الإيمان وقابلت جنس غير اللي انت قابلتهم قبل كده فلقيت فيه مشكلة ما توقعتهاش، لو عندك إيمان هتعمل ايه؟ هتواصل، مش هتحبط، مش هتفشل، هتستمر في الصلاة وفي الصوم إلى أن يخرج هذا الروح. فإذن ربي يؤكد أن الجنس ده كان جنس مختلف أو نوع من الأرواح الشريرة. إحنا عارفين الأرواح الشريرة مستويات يعني، ما هماش حاجة واحدة. فالتلاميذ واضح أنهم تعاملوا مع يعني طبقة معينة من الأرواح الشريرة كانت بتخرج بمجرد ما يؤمروها يعني، لكن كانوا أول مرة يواجهوا النوع ده أو الجنس ده من الأرواح الشريرة اللي ما بيسمعش يعني للكلام ومحتاج سلطان أكبر شوية عشان ينفع يكون بيخرج. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. هنا ابتدى الرب الإعلان يوضح شوية بشوية إن السيناريو تغير زي ما قلنا، بعد ما كان ربي يقول لهم اكرزوا بملكوت السماوات واكرزوا بمجيء ملكوت السماوات على الأرض، بسبب رفض الشعب لهذا الإعلان ورفض الشعب لمجيء الملكوت ابتدى الرب يغير الكلام ويقول لهم السيناريو هيتغير، بدل ما كنت هاجي ملك على هذا الشعب هأسلم إلى أيدي الناس فيقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فكانت النتيجة إيه؟ حزنوا جدا. ده برضو ضعف معين، لأن احنا واضح أن التلاميذ كانوا فرحانين بملكوت السماوات لأنه مصحوب بالبركة، مصحوب بالشفاء، مصحوب بالمعجزات، لكن لما رب يقول لهم أنا هموت رد فعلهم أنهم يزعلوا. طب ليه ما حدش سأله ليه تموت؟ لو أنا طالب مشيئة الله، لو أنا يهمني أعرف مشيئة الله كانوا قالوا له طب اشرح لنا إزاي تسلم ليد الناس وإزاي تموت، إيه الداعي، يعني إيه القيمة بتاعة الموت ده، كان رب شرح لهم وكانوا عرفوا أن الموت ده شيء أساسي جدا لازم يحصل عشان ينفع ملكوت السماوات يأتي على الأرض، اللي هم شافوه على الجبل بتاع التجلي عشان يرجع ينزل في أرض الواقع ده محتاج صليب، محتاج فداء، محتاج مشوار لازم الرب يمشيه. لو أنا عندي استيعاب، لو عندي مساحة في ذهني أنها تفهم، كانوا وفروا على نفسهم كل المتاعب اللي هنشوفها بعد كده، يعني كل التعب والتذمر والخوف والهروب كانوا وفروا على نفسهم لو في مساحة في ذهني أو في روحي عندها استعداد تسمع وعندها استعداد تقبل الموت والصليب لو ده مشيئة الله. يعني لو أنا طالب مشيئة الرب والرب قال لي دلوقتي ده وقت الشفاء وتحرير هفرح، ولو قال لي ده وقت صليب برضو هفرح، مدام أنا واثق أن يسوع في الصليب بيتمم مشيئة الآب زي ما في الشفاء، وكان هيبقى عندي اتساع أفهم طب الصليب ليه. محدش قرب من الرب ومحدش سأل هذا السؤال، نستغرب جدا محدش قال له طب ليه تصلب. يعني لا، لقينا بطرس بيقول له حشاك يا رب يكون لك هذا، يعني رافض تماما فكرة ان يسوع يموت. عشان كده رب ما لقاش أرض في أذهانهم يتكلم معاهم، يعني رب كان نفسه يبقى فيه أرضية عاوزين يفهموا احنا عارفين ان انت بتتمم مشيئة الله على الارض وان انت قلت كده كتير انك جاي تتمم مشيئة الرب على الارض، يبقى اكيد الصليب اللي انت بتقول عليه ده تتميم لمشيئة الله على الارض، ازاي بقى اشرح لنا. كان الرب فتح لهم الكتب اللي هو عمله بعد ما قام، يعني بعد ما الرب قام قعد 40 يوم يظهر ليهم وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب وعرفهم ازاي ان اللي حصل معاه دوت والصليب اللي حصل معاه ده كان لازم يحصل، وان ده كان مكتوب في موسى وفي الانبياء ان يسوع كان لازم يتألم ويدخل إلى مجده. ده اللي قاله لتلمذي عمواس لما كان ماشي معاهم ولقاهم حزانة، فقال لهم أيها الغبيان، وابتدى يشرح ليهم إزاي أن المسيح في العهد القديم بالنبوات كان لازم يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. لو ده كان قبل الصليب، يعني لو أنا عندي المساحة دي قبل الصليب، مساحة في ذهني أسمع لما الرب يقول لي في ألم أو في حاجة، يبقى عندي مساحة أقول له طب اشرح لي إزاي الألم ده في مشيئة الله. لو كانوا دخلوا إلى أحداث الصليب وهم فاهمين كان الأمر اختلف خالص، لا كنا شفنا الخوف دوت، ولا كنا شفنا الإنكار، ولا شفنا الهرب، ولا شفنا كل الكلام ده. لكن رد الفعل إيه؟ يعني الرب بيقول لي ليه؟ هل بيقول لي عشان أحزن؟ يعني يسوع ليه بيقول ابن الإنسان سوف يسلم على أيدي الناس فيقتلونه في اليوم الثالث؟ هدفه إيه؟ يزعلني؟ يعني الرد الفعل ملوش دعوة بالهدف. الرب بيقول كده لأ عشان يفتح جواهم حاجات، عشان يثير التساؤل عندهم، عشان يمهد لهم، عشان ما يتفاجئوش بالأحداث. رب عينه عليهم، خايف عليهم، ونفسه ان هم يتهيئوا نفسيا وذهنيا للي بيحصل. فبيقول له، بيرمي الجملة دي عشان يسألوا، عشان يستفسروا، عشان لكن نفاجأ ان رد الفعل ايه؟ فحزنوا جدا. المشاعر مصدرين المشاعر، يعني فحزنوا جدا. والمشاعر دي ملهاش اي قيمة، مبتعملش اي حاجة غير انها بتبوظ لنا الفرص الكتير اللي الرب بيديها لنا عشان نستفيد. ما حدش صدر له ذهن بيقول له طب ليه، طب اشرح لي، طب فهمني، لكن يقول الكتاب انهم حزنوا. فيا اما رفضوا وانتهروا الرب وقالوا له لا صليب ايه وبتاع ايه، يا اما حزنوا. بس في الحالتين رد الفعل ده مش مظبوط، ومش ده اللي كان الرب نفسه يكون رد فعلهم. وهو قال لهم زي ما قال لهم في انجيل يوحنا ان اشياء عندي اشياء كثيره لاقولها لكم لكنكم لا تحتملون. يعني الرب في العشاء الاخير قال لهم انا عندي حاجات كتيره كان نفسي اقولها لكم، كان نفسي اتكلم معاكم فيها، كان نفسي اشرح لكم ليه انا داخل على الصليب، وازاي الصليب ده شيء اساسي جدا عشان احصنكم واحميكم من انتوا تتهزوا في الاحداث اللي هتحصل، لكن انا مش شايفكم تستحملوا. الرب قال لهم مش شايف ان انتوا هتقدروا تحتملوا الكلام ده، فهنأجله لبعد القيامة. بس بعد ما شفنا بقى الارتباك والخوف والهروب والشك الرب سماه غباء، يعني عمل لهم أيها الغبيان، يعني الذهن مش شغال، الإنسان ما عندوش استعداد يسمع حاجة هو مش حبيبها. يعني الإنسان بيسمع اللي هو عاوز يسمعه، فلما يحس إن الموضوع كده مش حبه مش بيبقى عنده ذهن يسمع للأسف، ودفعوا تمن كده غالي. أتمنى أن لو الرب في يوم من الأيام دخلني في موقف صعب أو سامح بأحداث أنا مش فاهمها، يبقى عندي الذهن اللي يقول له اشرح لي، يعني ليه أنت سامح بالموقف الفلاني؟ أكيد الرب في قلبه لكل واحد فينا حاجات كتيرة نفسه يقولها له بس برضو لا يحتمل. يعني حاشا ان يكون الرب هو اللي مانع عننا الفهم او مانع عننا الكلام، لكن انا واثق ان لو لقى الرب فينا اذهان مفتوحه وارواح متاحه انه يتكلم كنا هنفهم حاجات كتيره قوي من اللي احنا ضيعنا عمر كبير مش فاهمينه، وعمالين نلف في دوائر ونجرح في نفسنا ونضيع من ايدينا فرص كتيره. لكن لو أنا في يوم من الأيام قعدت قلت له أنا عاوز أفهم اشرح لي، وأنا مستعد أسمع اللي أنا مش حابه، يعني لو أنا مش حابب الكلام ده بس أنا حتى لو قلت لي حاجة أنا مش حاببها مستعد أسمعها، أكيد كان الرب هيلاقي فرصة يتكلم معانا ويشرح لنا حاجات كتيرة، وكنا هنعدي في الأمور بأكثر فهم وبأكثر استقرار وبأكثر نجاح. لكن ده ما حصلش، يعني دايما بنسمع بعد ما نعدي في الحاجة، يعني دايما بعد ما نعدي ونخاف ونخبط ونقع ويضيع مننا حاجات كتيرة، الله في رحمته بيجي يتمشى معانا ويشرح لنا اللي كان بيحصل حصل لي. فنرجع بقى نشكر ونرجع نقول ده كان للخير وانا بشكرك على اللي فات. طب لو انا سمعت قبل ما عدي ما هو كان يبقى احسن، وكان هنعديها اسهل وهنعدي الظروف دي في وقت اسرع. لكن عادة احنا لا نفهم الا بعد ما الامر يعدي، يعني دايما بعد ما الامور تعدي يعني يبتدي الرب يتحنن علينا ويشرح لنا الامور. ده اللي حصل مع التلاميذ، رغم انه قايل لهم من قبل الصليب لكن ما حدش كان عنده استعداد يسمع. سمعوا بعد ما الرب قام ان كل ده كان في مشيئة الله، والصليب ده كان شيء اساسي في مشيئة الله. بعد كده بيقولوا لما جاءوا الى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين الى بطرس وقالوا اما يوفي معلمكم الدرهمين. ايه الدرهمين دول بقى؟ يعني دول كانوا مفروضين على كل ذكر يهودي بالغ انه يدفع درهمين في السنة لحساب الهيكل، يعني تحت بند انه لحساب الهيكل عشان الـ الـ الـ الـ الـ الشغل اللي في الهيكل والصيانة والأدوات المستخدمة. يعني كان ممكن يكون مؤسس على حاجة كانت موجودة في العهد القديم. لو فتحنا سفر اللاويين إصحاح 30، سوري مش لو مش 30، نجيب العدد ده في وقت تاني. لكن تعملت كان في في في لو فتحنا نحمية 10، نفتح نحمية 10 في الشريعة كان الرب قال لهم أما تيجي تحصي الشعب، هجيب لكم الشاهد ده دلوقتي، أما تيجي تحصي الشعب كل ذكر بالغ يدفع عن نفسه نص شاقل بس من يعني من الفضة فداء عن نفسه. ده كانت بتحصل مرة أثناء إحصاء الشعب، في إحصاء الشعب، لكن ما تكررتش تاني. لكن هنا كانوا ابتدوا يفرضوا على الناس كل سنة أنه يدفع الدرهمين دول أو نص الشاقل. دي حصلت كمان في، لو احنا فتحنا نحمية، نحمية 10 في عدد 31، عدد 32 نحمية بيقول وأقمنا على أنفسنا. يبقى مش الرب اللي فرضها عليهم، يعني الرب ما فرضش الفريضة دي، لكن بيقول وأقمنا على أنفسنا فرائض. ايه الفرائض دي؟ أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت إلهنا، لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والثبوت والأهلة والمواسم والأقداس وذبائح الخطية. يبقى نحمية فرض على نفسه أو فرض على الشعب اللي راجع من السبي أنه يدفع ثلث شاقل لخدمة الهيكل، لأن هم كانوا فقراء معهمش فلوس، راجعين من السبي معهمش حاجة، فكانوا محتاجين المصاريف دي. واضح أن وقت الرب يسوع أو بعد كده يعني الكتبة والفرسين والكهنة في الهيكل استخدموا نفس الفكرة اللي نحمية عملها وفرضوا على كل حد الدرهمين دول. تحت بند خدمة الهيكل. بس زي ما شفنا في نحاميا مش الرب اللي فارض الفريضة دي، لكن هم اللي فارضينها. رغم ان المشهد اتغير وما بقاش الهيكل او ما بقاش بنفس الاحتياج اللي كان وقت نحاميا، الهيكل كان معمول بحجارة جميلة ومبني بأحدث طراز، والكهنة ورؤساء الكهنة كانوا اغتنوا جدا وبقوا محتكرين الذبائح ومحتكرين البيع والشراء في الهيكل. والرب لما دخل طهر الهيكل من الباعة وقال لهم انتوا عملتوها مغارة لصوص. ده بيقول لنا اذا الدرهمين اللي كانوا بيتفرضوا دول رغم ان هم تحت بند ان هم للهيكل، فمكتسب شرعية عند الناس او مكتسب قدسية معينة عند الناس، لكن الحقيقة ان هي كانت يعني محدش بيعرف الفلوس دي بتروح فين، وكان غالبا للكهنة والكتبة اللي اغتنوا على حساب الشعب. نفهم كده من كلام الرب، يعني هي لو كانت فعلا درهمين ولو كان الله هو اللي شرحها ما كانش الرب اعترض. يعني لو ده بناء عن شريعة من الرب وفعلا دي حاجة حقيقية يعني. لكن حامية كان ليه ظروف، راجعين الهيكل بيتبني، ما عندهمش إمكانيات خالص، فقرة جدا غلابة جدا، فاحتاجوا يلموا من الناس تلت شاقل في السنة عشان المصاريف بتاعت الهيكل. وضع اختلف خالص أيام الرب، كان الهيكل مبني بحجارة جميلة وكانوا بيوروه، إذن ما بقاش فيه الاحتياج ده. ليه تن فيه الفرد ده؟ ده اللي هنشوف الرب. عشان كده الرب أبدى اعتراض على فكرة الدرهمين دول. هما جم يقولوا لبطرس أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فقال بلى. كعدت بطرس متسرع وبيفتي دايما في حاجات ما يبقاش فاهمها كويس، يعني مش فاهمها. بس زي ما قلنا لأن الدرهمين دول للهيكل فلهم شرعية في نفوس الناس، فمجرد ما قالوا له أما يوفي معلمكم الدرهمين كان مفروض يقول لهم أما اسألوا، لكن هو من لأن الأمر ده يبدو يعني أنه شرعي أو يبدو أنه للهيكل، فهو قال أكيد الرب هيدفع الدرهمين. بس لما دخل يقول سبقه يسوع قائلا، يعني الرب عايز يقول له أنت تسرعت فأنت بتقول بلدي، يعني لأن الأمر ده مش شرعي. بيقول قائلا ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ وفكرة ملوك الأرض الجباية أو الجزية دي برضو الرب سماها جباية وجزية، يعني مش درهمين رايحين لخدمة الله. لو هم درهمين رايحين لله يبقى اسمهم ذبيحة، يبقى اسمهم تقدمة، يبقى اسمهم عطاء. الرب استخدم تعبير جباية وجزية، إذن الرب بينبر على إن اللي بيحصل ده مش خدمة لله الحقيقي، لكن هي بقت جباية أو جزية بياخدوها من الشعب يعيشوا هما بيها، ما نعرفش بيعملوا بيها إيه يعني. فبيقول لو هي جباية وجزية ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية والجزية؟ الملك بياخد الجباية والجزية من البنين ولا من الأجانب؟ من الأجانب، يعني الملوك بيفرضوا الجزية دي على الأجانب اللي جايين يعيشوا في بلادهم. وقتها كان المستعمر الروماني عايشين في أرض إسرائيل، وممكن يكون على فكرة جزء من الدرهمين دول بيروح للمستعمر الروماني برضو. فالرب بيقول هو مين اللي يدفع لمين؟ يعني إحنا أصحاب الأرض، إحنا البنين، أنا اللي أدفع للمستعمر اللي جاي يقعد عندي ولا الأجنبي اللي جاي يقعد في أرضي ويستمتع بيها وهو ما تعبش فيها وما شقاش فيها؟ مفروض هو اللي يدفع، مش أنا اللي أدفع لهذه الجباية والجزية يعني. فبطرس قال له لا، مفروض من الأجانب. قال له إذن البنين أحرار، يعني إحنا مفروض الجباية دي ما تتخدش مننا، إحنا أبناء لله. يعني هما تهمينها في ربنا أو تهمين في أن الدرهمين دول رايحين للهيكل عشان ما حدش يقدر يتكلم، ده دي حاجة ربنا بقى يعني. فالرب بيقول لي إلهك ما فرضش عليك أنت حاجة لأنك ابن، إلا في حدود معينة، ومش بتبقى جباية أو جزية، لكن بروح الشكر، بروح البنوة. لو أنا فعلا بقدمها لله والرب بياخدها مني، زي ما الرب قال في النص الموجود في العهد القديم، إنه كل ذكر بالغ في وقت الإحصاء، يعني في وقت ما بيحصوا الشعب، ودي كانت حاجة بتحصل كل جيل، مثلا كل جيل كل 20-30 سنة ممكن يعملوا الإحصاء ده، كان بيجمع نص شاقل من كل ذكر بالغ، لكن هم خدوها وعملوا عليها حاجة لجمع المال من الناس، فسماها الرب جباية أو جزية. ولكن لألا نعصرهم، ليه نعصرهم؟ زي ما قلنا، لأن الناس مدية شرعية للدرهمين دول إن هم رايحين للعبادة أو رايحين لله، فلو يسوع رفض مش هيتقال لأنه هو ابن ولأن الله ما فرضش الأمر ده، لكن هيتقال يسوع مش بيخدم الهيكل، أو يسوع يعني بيعترض على حاجة الناس كلها شايفاها أنها حاجة شرعية. وممكن لألا نعصرهم برضو لأن بطرس اتسرع وقال بلى، فالرب بيقول له ما دام انت قلت كده يا بطرس خلاص انا مش هكسر كلامك عشان الناس ما يعني تزعلش وتتعصر، اذهب الى البحر القي صنارة والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فيها تجد استارا. الاستار ده عملة عبارة عن 4 دراهم، يعني هي قيمتها 4، فقال له خذ الاستار ده واعطهم عني وعنك، يعني انا وانت الضريبه بتاعتنا تبقى 4 دراهم، ادي لهم اللي هم عاوزين. ده نموذج جميل في حياه الرب يسوع، ان كتير بنتعامل مع احداث وقوانين ممكن تبقى مش عادله في البلد اللي احنا عايشين فيها او في الظروف اللي احنا عايشين فيها، ممكن يبقى عندنا اعتراضات على حاجات كتير، وممكن تبقى حاجات كتيرة مش عادلة مش منطقية، لكن كتير المبدأ ده بينفعنا، إن لألا نعصره، يعني مفروض أنا مركز في حاجة معينة، إن أنا أوصل للناس رسالة، أوصل المسيح للناس، فمش عاوز أخش في مواضيع جانبية أسير استياءهم في مواضيع جانبية عشان ما أعطلش الخدمة. فممكن أعمل حاجات أنا مقتنع أنها مش بتاعة ربنا ولا حاجة، وربنا مش فرضها عليا ولا حاجة، لكن وأنها ممكن تبقى مش صح ومش عادلة، لكن ممكن نخضع لقوانين كتيرة في بلدنا وفي الأوساط الكنسية وفي حاجات كتيرة رغم عدم اقتناعي بهذا الأمر، لكن لألا نعصره. يعني المبدأ ده مبدأ الرب بنفسه طبقه، يعني فبينطبق على حاجات كتيرة برضو في حياتنا. كده الإصحاح خلص، لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. برضو الطريقة اللي الرب بيسدد بيها الأمر دوت ممكن نلاقي فيها تعليق برضو، يعني الرب بيعمل معجزات كتيرة، ليه الرب ما عملش معجزة وادى البطرس الفلوس اللي يدفعها، او ليه قصه انه يروح للبحر ويلقي صناره ويصطاد سمكه ولما يفتح بقها يلاقي استار؟ يعني ليه اللفه دي؟ ما الرب بيعمل حاجات اكتر من كده بكتير، يعني زي ما عمل معجزه اشباع الجموع، ليه الرب ما باركش في فلوس معينه وبطرس لقى في جيبه فلوس؟ يعني ده مبدأ جميل، يعني برضو ازاي الرب بيسدد الإعواز بتاعنا. ساعات بنحب ان الرب يعمل معجزة فلاقي يعني الحاجة اللي انا عاوزها في جيبي، لكن كتير رب بيبقى مبدأه او منهجه مختلف شوية. رب يقول لي روح اعمل اللي انت تقدر عليه، ولما تعمل اللي انت تقدر عليه انا اعمل اللي انت ما تقدرش عليه. يعني بطرس صياد اصلا، فالرب داخله في الحاجه اللي بيعرف يعملها، فالرب بيقول له روح للبحر وارمي صناره واصطاد سمكه، يعني اعمل اللي تقدر عليه. اللي ما تقدرش عليه بقى انك محتاج 4 دراهم والسمكة مش تمنها 4 دراهم، يعني انت لما تفتح بقها تلاقي انا اديك الحاجة اللي انت محتاجها. فكتير بنبقى عاوزين رب يباركنا من غير ما احنا نشتغل، او يباركنا عشان ما نشتغلش، او يباركنا عشان ما نجتهدش، او ينجحني وانا ما بذاكرش مثلا، او ما مش الرب يقدر على كل حاجة. ليه رب ما يدينيش نجاح مثلا؟ فالرب يقول لي اعمل اللي انت تقدر عليه، يعني اللي انت بتعرفه اللي انت بتقدر عليه اعمله، ولو عملت اللي تقدر عليه وتن الاحتياج اكتر من اللي انت بتعمله انا احط البركة. فالستار ده بتاع الرب، السمكة بتاعت بطرس، يعني بطرس شغلته يجيب سمكة والرب شغلته يحط فيها الستار. لكن رب مش هيجيب لك السمكة والستار، يعني محدش يفتكر انه هيقعد في بيتهم ويلاقي سمكة في بقها ستار. لا، هات انت السمكة وانا احط في بقها الستار. فمن خلال اشغالنا، من خلال اعمالنا، من خلال اجتهادنا وفي اللي نقدر عليه، الرب بيبارك والرب بيحط البركة في اللي نقدر عليه. انت عاوزة تشفي الشيطان بقى مش تشفي الولد؟ لا، هو مش عيان، لا هو يعني الصمم ده نوع من بمزاجه، يعني ما بيسمعش نوع اكثر عندا، يعني ما بيسمعش الحد. لا لا، كان الرب شفاه لو ما بيسمع. لا هو يعني صمم إرادي، يعني هو نوعه كده يعني، وخرس إرادي برضو يعني. هما حتى في الطب يقولك ممكن يبقى فيه خرس عصبي، يعني ممكن، أو عمى عصبي، يعني ممكن حد يتعرض لموقف تحس إنه مش شايف ويفحصوا عينيه اللي هو سليمة ما فيش حاجة يعني، وممكن فجأة يخف عادي. يعني غالبا دي بتبقى مس من ارواح شريره زي كده، يعني بتبقى حاجه برضو ارواح شريره، مش كلهم شكل بعض، يعني في ناس صعبه وناس سهله حسب الروح اللي بيتعامل مع الارواح دي بمستويات. يعني لما الرب خرج اللاجئون قال له انا قائد، يعني او انا لاجئون. اللاجئون دي كانت فرقه في الجيش الروماني 6000، ف يعني رتب، يعني في واحد شخص جبار. لا، الروح نفسه يعني مش يعني هو متعمد يخلي الواد ما بيسمعش وما بيتكلمش. كنا قلنا لوقين 30، خروج 30، خروج 30 عدد 11. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم. الترجمة بس غريبة شوية، كمية إذا أخذت تعداد، يعني خدت تعداد، لو حبيت تعد الشعب، يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم. يبقى ده أثناء الإحصاء، زي اللي حصل أيام الرب يسوع في ميلاد الرب يسوع لما كان في إحصاء للشعب. فدي حاجة ما كانتش بتحصل إلا كل فترة، يعني ممكن كل جيل عبال ما يعملوا إحصاء للدولة يعني، أو إحصاء لعدد الناس. فبيقول له لما تيجي تعمل إحصاء كل واحد يدي، يعني كنوع من الشكر إن إحنا موجودين، يعني إن إحنا لينا وجود ولينا حياة. كل أسرة بتقدم أو كل فرد بيقدم، لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. نفتكر برضو لما داود قرر يعد الشعب، نوع من الكبرياء إحساس إن أنا عدد كبير. فالرب يقول لي لما تيجي تعد لازم يبقى بتقدم لله، لأنك بتنسب إن أنا بكتر كشعب أو بتكاثر، إن دي بركة الرب، مش دي مش كبرياء يعني. لكن لما داود فكر يعد الشعب بدون التواضع دوت وقع في المحظور يعني. هذا ما يعطيه كل ما نجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس. الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمة للرب، تقدمة مش جزية ومش ضريبة، لكن كنوع من الشكر، كنوع من يعني شكر على الزيادة في النسل وفي الأرض وكل البركات اللي رب ادهن. كل ما نجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. هم ممكن يكونوا استخدموا النص ده في فرض الشاقلين أو الأربع دراهم دول الدرهمين على الناس، يعني استندوا على هذا النص. كل ما نجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكسر، يعني شفتوا الشيء الغريب ده دليل انها مش يعني مش جزية. لو غني هيدفع نفس الحاجة، ولو فقير هيدفع نفس الحاجة، لان هي مش يعني هي مش ضريبة على الدخل مثلا او حاجة، لكن ده نوع من البركة بس، او ان انا بنسب الفضل في وجودي الى الرب. حين تعطون تقدمة للرب تكفيرا عن نفوسكم وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. يعني كانت بتتاخد لخدمة الخيمة، فهم عشان كده سموه الدرهمين دول ضريبة للخيمة. طبعا الشعب ما نفس الأمر ده قوي، يعني ما سمعناش انه تنفذ. لكن لما جت مرت الأيام وتسابى الشعب ورجعوا تاني من السبي، نحمي حس ان هو محتاج تمويل للهيكل، فزي ما قرينا في نحمي 10 فرض تلت شاقل على كل ذكر بالغ. على أيام الرب يسوع بقت درهمين لكل واحد، وبتتقدم سنويا، يعني مش زي ما الرب بيقول وقت الإحصاء بس، لا دي حاجة سنوية. فالرب كان شايف فيها حاجة مش شرعية. لما هو الرب ما عرفش لما يجي يكلمهم كانوا بيحزنوا الحتة دي، يعني هو اللي كان يمنع كل الوقت ده ان هو بيفهمهم، مع انه هو بطرس وحنا والناس دي حصل فيهم حاجة. هل هو ذهن مش محدود، ولا هم من جوه مش عايزين يتقبلوا ان هم يفهمون؟ احنا قلنا الانسان ما بيحبش حاجة بيبقى ما عندوش استعداد يسمعها، فهم مش حابين سيرة الموت والصلب والتسليم ليد الناس وكده، فما مش عاوزين يسمعوا. بس لو كنت سمعت كنت استفدت، يعني لو كنت هبقى في وضع افضل اكيد. فلو انا مش حابب، لو رب عاوز يشاور على غلط موجود في حياتي مثلا وانا مش حابب الرب يشاور على غلط، مش هسمع ومش هسمع، فمش يعني الغلط ده مازال موجود ومازال مؤثر، هيسبب لي مشاكل كتير. ولما بقى عدي في المشاكل ممكن أسمع، بعد ما عدي في المشاكل أحتاج أسمع فربي يشرح لي وأفهم أن ده كله بسبب كذا. أكيد لو أنا كنت فهمت قبلها كنت هبقى أحسن.